بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، الأمة الواحدة هي الأصل الذي قامت عليه البشرية في عهدها الأول، فقد جمعها التوحد وأحاطت بها الأسرة الواحدة التي نشأت منها. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن وحدة هذه الأمة إخوتنا إخوة الإيمان في إسلامها وفي طهر عقيدتها واستمساكها بوحي الله إليها واستقامة حياتها على النور المبين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن وحدة هذه الأمة بهذا المقياس جعلها خير أمة عرفها تاريخ الإنسان. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتلك شهادة إلهية، فما أعدلها من شهادة وما أصدقها من قول. يا أمتي يا أمة الإيمان، دينك منبع أنهلت منه مبادئا برشاده تتشبع، وفرشت بالنور الردي رباك حين ترعرع، وزرعت أضواء الإسلام لعالم يتفزع. ولا أنت تعلم يا إلهي ما نكن وتسمع، مهما الذنوب تكاثرت فالعفو عندك أوسع. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، يطيب لنا أن نستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الروم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله ثم